يلا يا ابني. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. قبل ما نبتدي معانا الاستاذ الدكتور ايهاب رمزي المستشار، هيكلمنا عن التعديلات الدستورية ونعمل ايه خلال 10 دقائق. بسم الله والابن والروح القدس الى واحد امين. احنا في خلال 10 دقائق بالظبط هنقول لكم بالنسبة للتعديلات الدستورية احنا ليه بنقول عليها لا. احنا بنقول لا للتعديلات الدستورية لان الدستور الحالي حاليا اصبح لا يصلح لمصايرة الحياة الديمقراطية والسياسية الآن في المجتمع. الدستور الحالي فيه تناقضات شديدة حتى في التعديل. الدستور الحالي سقط من خلال الثورة وأصبح غير شرعي، وتم تعطيل العمل بالدستور بعد الثورة. الأمر الثاني أنه أصبحنا دلوقتي أصبح هذا التعديل الآن تعديل كان موجها ولم يكن منصفا لطبقات كثيرة من المجتمع. على سبيل المثال أنه اشترط في ترشيح رئاسة الجمهورية بعض الشروط لا تسمح لكل الناس أنها تخش ترشح نفسها في رئاسة الجمهورية. اقتصر هذا الأمر على أشخاص معينة زي المتجنس بجنسية أجنبية ومتجنس للأب بجنسية أجنبية أو الزوجة أو الأم. هذا الأمر احنا لا نعارض إذا كان مقيم في الخارج، لكن نعارض أنت لما يكون اتولد وأقام كل حياته في مصر. لما يكون إقامة كل حياته في مصر أعتقد أنه يصلح، وأن مجرد الميلاد لا يفقده وطنيته أبدا. الأمر الثالث أنه أيضا تعديل الدستور في المستقبل يكاد يكون مستحيل. ليه؟ لانه صعب قوي انه اجي لرئيس الجمهوريه اقول له لابد من تخفيض سلطاتك، اطلب تعديل الدستور، وانا لازم سلطاتك تتم تقليصها في المستقبل واشيل منه كثير من السلطات. طبعا ده احنا ما وصلناش من الديمقراطيه ما يسمح بكده في الوقت القادم. مش كده كمان انه طلب تعديل الدستور يكاد يكون صعب، لأنه طلب تعديل الدستور لازم يكون من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ونص أعضاء مجلس الشعب ونص أعضاء مجلس الشورى علشان يطلبوا الدستور. أيضا هذا الأمر أصبح في المستقبل صعب جدا أنه يطلبوا تعديل الدستور، يجتمع الكل ويطلب تعديل الدستور، لا سيما وإحنا حاليا مش ضامنين المجلس البرلماني القادم هيكون فيه إيه، أو من الذي يفرزه المجتمع ليكون برلمانا، هل يكون برلمانا منصفا ام يكون برلمانا غير منصفا، احنا مش عارفين. وايضا الرئيس القادم هل يكون منصفا لكل طبقات الشعب ولا مش هيكون منصف لكل طبقات الشعب. عشان كده مش عاوزين نحط في ايديهم سلطات تحرمنا من ممارسة الديمقراطية بكرة وبعد في المستقبل، تحرمنا من حاجات كتير جدا، لا سيما وانه في تناقضات شديدة في الدستور. حتى في المادة اللي اتعدلت بتاعت المادة 4 4 سنوات من نزل مدة رئيس الجمهورية، في المادة في نفس الدستور 190 بتقول مدة الرئاسة 6 سنين، ودي لم يمس بها أحد، محدش تعرض ليها ولا عدلها. فأصبح ما زال الدستور في تناقض، لم يتم رفع هذا التناقض حتى الآن، أصبح متناقضا، مستقبل تعديله بقى صعب. أيضا إنه بيفرض عليا الدستور لو أنا وافقت عليه دلوقتي موازين المعدلة دي، بيفرض عليا ان الانتخابات البرلمانية تكون قبل الانتخابات الرئاسية، واحنا غير مؤهلين الان لانتخابات برلمانية، لاننا حتى الان لم يتم تجميعنا، وحتى الان الاحزاب السياسية في السوق ضعيفة لا تقوى على مجابهة تلك الصراعات الانتخابية اللي احنا ممكن نخوضها في المستقبل. احزابنا ضعيفة، مفيش احزاب، والاحزاب اللي طالعة جديد لسه قدامها وقت عقبال ما يكون ليها قاعده شعبيه. فبالتالي اللي هيقود الانتخابات وهيكون الغلبه لمن هو منظم وهتكون الغلبة لمن هو مستعد الآن للخوض في هذه الانتخابات. علشان كده بنقول لا، ادونا مهلة، وما ينفعش ان احنا نخش واجيب رئيس جمهورية على دستور ما زال فيه سلطات رئيس الجمهورية تفوق الخيال، تفوق الخيال، وصعب ان رئيس الجمهورية يجي يخفض من سلطاته في تعديل دستوري جاي، وصعب ان برلمان يجي ومجلس الشعب مجلس الشورى يجي يخفض ايضا من سلطاته، ونطلب في الاخر قوله نترجاه ونقوله تعال عدل لنا الدستور. اعتقد انها تبقى فيه صعوبه في المستقبل. اقول لك بصوا يا جماعه، الاستمارة اللي هتعدي عليكم في الـ في الـ في المقر الانتخابي، الاستمارة هتبقى زي دي كده، في دورية مكتوب عليها موافق ولا غير موافق. هنيجي في الدايرة اللي هي غير موافق وهنعلم عليها. هي هو كمان مش عاطي لي فرصة ان انا اختار مواد او تصويت على مواد، التصويت على كل المواد في ورقة واحدة، التصويت على كل المواد في ورقة واحدة، علشان برضو تبقى فاهمين احنا هنعمل ايه بالظبط. وايضا بالبطاقة الرقم القومي عشان برضو تبقى عارفين كله رقم قومي مش محدد بمكان إقامة. في الاستفتاء مفيش تحديد مكان إقامة، أي مقر انتخابي بس ما ننتخبش ما نصوتش مرتين. لكن في الانتخابات التشريعية بعد كده والرئاسية لازم تكون مرتبطين بمحل الإقامة الوارد في بطاقة الرقم القومي. في أي أسئلة؟ يعني هو في تخوف إن يكون الألم من الأقلام اللي هي الصيني، لكن أنا مش يعني مش متخوف من هذا الأمر، ما أعتقدش إنها تكون كده يعني. بنشكر الدكتور إيهاب، ربنا يعوض تعبه. الورقة اللي شفناها في دايرتين زي ما قال الدكتور إيهاب، هتعلم على الدايرة ان كنت الورقة كده تبقى على الشمال، الورقة وانت شايفها كده يبقى على يمين، لكن وانت ماسك الورقة وانت بتعلم اللي ما بيعرفش يقرأ يعني يعلم على الدايرة اللي على الشمال، يعمل علامة صح كده. وربنا يعوض تعب ويكون معاكم ويدينا بلد يسود فيها الامن والسلام. نشوف، وطبعا لما بقول يسود فيها الامن والسلام بعتلي ورقه بيقولوا تحيه طيبه لكل من الاساتذه فاطمه نعود خالد منتصر وحيد حامد، ده عشان كتاباتهم الوطنيه نحييهم. وهقرا كلمتين من بعض الكتابات للاستاذه فاطمه نعود، ده بعض الكلام يعني بتتكلم عن اللقباط. نعم، اعلي الميكروفون اوطيه كده. بتقول يطالبون، يعني الاقباط يطالبون واطلب معهم بقانون موحد لدور العبادة يساوي بين الكنيسة وبين المسجد، بما أن كليهما دار يناجي فيها المرء ربه. حاجة تاني بتقول يطالبون وأطلب معهم بأن يقال المحافظ الذي سمح بأن تهدم كنيسة على مدار 22 ساعة. ويكبر اسم الله على أطلالها على مرأى العالم ومسمعه بعد قتل مواطنين أبرياء وتشريد عشرات الأسر. نمرة ثلاثة بتقول يطالبون وأطلب معهم بلجنة تقصي حقائق شفافة توقف الجناه غلاظ القلب ليحاكم علنا لكي يكونوا عبرة لغيرهم، ما من شأنه أن يوقف صنبور الاعتداءات على بيوت الله الآمنة. نمر 4 يطالبون وأطالب معهم بمعاقبة كل شيخ أو إمام مسجد يقول كلاما نابيا عن شركاء الوطن في خطب الجمعة بأن يقصى من وزارة الأوقاف ويقدم لمحكمة تأديبية تعلمه كيف يحترم الناس ولا يلوك سيرتهم أو عقيدتهم، وكذا أن تعرض خطب الجمعة على لجنة إجازة قبل زيوعها في الزوايا مدام بعض المشايخ غير قادرين على أن يجعلوا من أنفسهم رقباء على ما يقولون وما سوف يسألهم الله عنه إلى آخر من الكلام ده. نحيي الأستاذة فاطمة نعود. ودلوقتي مع بعض الأسئلة، واحد بيقول أنا صايم، بس صايم عن الأكل بس، لكن في خطايا مسيطرة عليا، يبقى إيه فايدة الصيام؟ ده ربنا بيقول متى صمت فهل صمت لي، ومتى أكلت فهل أكلت لي. ده ربنا بيكلم الإنسان، يعني صومك رجع لك وافطارك رجع لك، إيه اللي هيستفيد منه ربنا؟ ولا حاجة. الصوم قبل الامتناع عن الأكل يا حبيبي، الصوم هو امتناع عن الخطيئة، ويكون حياة طاهرة ونقية. إنسان سلم حياته لربنا، عايش في عشرة حقيقية مع الله، وبعدين بيصوم، والصوم ده شركة حب. لا تقبل أصوامنا إلا في صوم رب المجد يسوع اللي صام عنا 40 يوما و40 ليلة. فقبل الصوم عن الأكل، صوم عن الخطية. واحد بيقول ما معنى قول المسيح له المجد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل؟ فبيقول ما المقصود بالحياة وإيه المقصود بالأفضل؟ كتب لي الحالة الاجتماعية فلان الفلان، الحالة الاجتماعية أعزب. طب وكتبها ليه دي؟ جئت لتكون لهم حياة. شوف كلمة مهمة كنا اتكلمنا عنها قبل كده، خلي المايك في الصوت اللي يريح صوتي انا، مش يريح الناس، مش مهم الناس. معلش اذا مؤاخذة سامحوني. يعني رب المجد يسوع جه للعالم في صورة الناس بس بلا خطية، يعني يختلف عن الناس تماما ان لم يعرف خطية. فبيقول شبهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحده. ولما جه للعالم شبه كل الأنبياء، حتى لدرجة ان البعض بالمنطق والعقل كده يقول لك ما هو نبي وعيسى نبي، عنده حق، لان شايف انسان بيمشي على الارض، شايف انسان اتولد من امرأة، شايف انسان بيرضع، شايف انسان بيمارس الحياة البشرية تماما، شافه بيتعب، شافه بيجوع بيعطش، شافه بيموت على الصليب، يبقى له حق يقول ايه ده نبي. نسيب النقطة دي لان احنا عارفين ان هو الله اللي ظاهر في الجسد، لكن اقول عن نبوة رب المجد يسوع الوحيد اللي يقول عنه جاء بماء ودم. افهموا الكلام العميق، جاء بماء ودم. واحنا اتكلمنا في سلسلة في الحتة دي، ايه ماء ودم؟ ماء اللي هو الكلمة، رسالة. كل نبي جه برسالة، شوية كلام شوية كلام، لكن مفيش نبي جه مات عن البشرية، لا، ولا ضحى بذاته من أجل البشرية، صلب من أجل البشر ومات عشان يعطي الإنسان حياة. يبقى المسيح الوحيد اللي في وسط الناس اللي هو جاء بماء ودم، جاء برسالة، أسمى رسالة، أسمى رسالة، لما يقول حبوا أعداءكم باركوا لاعنين، أسمى رسالة، أدي الماء، وجاء بدم، هو الوحيد اللي صلب من أجل خلاص جنس البشر. فيبقى جه هنا عشان يعطينا حياة، من يؤمن بالابن فله حياة، جئت لتكون لهم ايه؟ حياة، وليكون لهم افضل الحياة الفضلى فوق. فلينال حياة هنا منتظراه الحياة الابدية، الحياة الفضلى هناك. واحدة بتقول انا انسانة خاطئة وجاي النهاردة عشان اقول للمسيح سامحني وانا بتوب ومعترف اني زعلتك كتير واني بعتك بالرخيص، لكن لما شفت اخواتي بيموتوا وبيت ربنا بيتهد قررت اني ارجع لك وتوب عن الخطية اللي بعدتني عنك، واوعدك يا رب اني اكون انسانة تانية تليق بالاسم اللي دعي عليها، حللني يا ابويا من الخطية دي الى اخر. الرب قابل اعترافك، واقول ده ربحنا في الاجتماع، يعني لو حصل معجزات كبيرة وميت قام، الميت اللي هيقوم ده ممكن بعد شوية يموت تاني، يبقى معجزة ملهاش قيمة، لكن اللي قامت من قبر الخطية مش هتموت. فهي دي المعجزة الكبيرة، توبة الإنسان. فأنا بحياتي وياريت كل إنسان ما تبش يقدم توبة الآن الآن، والله يدي نعمة وبركة. بيقولوا طلب صلاة عاجل جدا لأجل المحكوم عليهم والمعتقلين من مستيرو يونان حنين زكي اتحكم عليه بالسنة، ملاك حنين زكي 3 سنين، سامح سمير أمين 3 سنين، مينا رأفت منير 3 سنين. كلام ده صحيح؟ وبعدين عندي ورقة بعتلي بيقولوا أهرام 16 3، العنوان الكبير بيقول القوات المسلحة تفرق مسيرة للشباب المسيحي كانوا يعتزمون الاعتصام أمام التلفزيون. كاتبين إيه؟ تدين ان الاقباط دول كانوا حاملين العصي والحجارة والاسلحة والسنج والسيوف. لا لا لا لا لا، ما ظنيش. تعال اتفضل اتكلم. هو انا هجاوب على السؤال ده والاستفسار، انه فعلا في 11 واحد اتاخدوا من ماسبيرو واتحكم عليهم من 3 سنين لسنة، واحنا جاري دلوقتي عاملين تظلمات وبرضه في تفاوض مع المجلس العسكري بحيث ان هو يقدر يلغي تلك الاحكام، دي هي سلطاته. برضه بالنسبة للمسيرة الثانية اللي هي قامت من شبرا، بالعكس كل اللي كانت مسيرة سلمية ولم يحمل واحد فيهم صوبة او عصا حزمة ورد بهذا البيان، بالعكس كل ولادنا من اول يوم كانوا سلميين، مفيش اي اعمال عنف او تخريب او حتى مشاجرة، بالعكس، وكل ولادنا كانوا محافظين على المكان وكانوا بينظفوا المكان واحنا من اول يوم كانت الامور سلمية لحتى اخر يوم كانت سلمية. حاجة سريعة جدا اتحكم عليهم، لكن هطرح سؤال، سؤال ممكن يفرض نفسه، هل يا ترى اتقبض على اللي هدموا الكنيسة وحكموهم؟ وبعدين الجيش لم يستخدم سلاح طوال ايام الاعتصام في ميدان التحرير، ولم يستخدم سلاح ضد انسان غير المسيحيين. نمرة واحد في دير الانبا بشوي، نمرة اتنين في المقطم، نمرة ثلاثة الكلام اللي بيحكوه ده في مسيره، نمرة اربعة في شبرا. الجيش لم يستخدم سلاح الا ضد المسيحيين. احنا نتمنى ونرجو ان الثورة تولد امة او دولة مدنية، بلاش اتكلم واقول ليبرالية والكلام ده اللي محدش بيفهمه، لكن يكون فيها المواطنة حقيقة. المواطنة يعني ايه؟ المواطنة يعني انا مصري، انا مصري ليا كل الحقوق، كل الحقوق، لكن هتبتدي في تمييز ما بين ده وما بين ده من اولها، يبقى لا ثورة ولا غيره، لا ثورة ولا غيره. احنا ننتظر عدالة اجتماعية، ننتظر دولة يسوى فيها بين الجميع، مفيش حاجة اسمها قبطي ومسلم، يسوى بين الجميع، ودولة ديمقراطية حنينة، نشوف الحب والتسامح ونشوف الحياة المباركة جدا، وإلا ربنا مش هيباركنا، مش هيباركنا، بل بالعكس لو ارتفعت العصاية، وديني بنبه من هنا، لو ارتفعت العصاية مش هتفرق بين دا ودا، وانتظر قريبا العصاية ترتفع. اديني بنبه، احنا انا ضد الاعتصام وضد التظاهر وضد الحاجات دي. انا مع ناس جوه الكنيسة يرفعوا ايديهم ويصرخوا ليه وحده اللي هو له سلطان يمشي ده كده ويمشي ده كده، لكن هنروح نصرخ للناس، هذا اللي عملوه فينا الناس، تعالوا نصرخ لرب الناس، لرب الناس ينزل لينا السماء على الارض، يصنع الايات، يصنع المعجزات. ودي حياتنا من البداية، ان احنا رجال صلاة، كنيسة بتصلي كنيسة، لكن اروح اعتصم واروح اتظاهر مش مبدأنا. ده مش معنى ان انا قلت الكلمتين دول يعني انا موافق على الولاد اللي طلعوا راحوا اعتصموا في المسيره، لا لا، ده انا بس السؤال جه خطر على بالي، يعني شايف احكام سريعة جدا، احكام فورية، وبعدين ما انت عندك محافظ صبر 22 ساعة وهي واحدة مسلمة اللي كاتبة 22 ساعة يهدوا في الكنيسة، ما سألش. وبعدين اللي هدوا الكنيسة ما ظنيش قبض، دكتور ايهاب بيقول ما قبضوش على اي واحد لغاية دلوقتي، لا لا لا لا لا، ان كنا هنمشي بنفس الاسلوب قبل 25 يناير لا تتوقع خير للبلد جميعا، لا نتوقع خير للبلد. وديني بنبه، وديني بقولت قبل كده وهكرر كلامي، اقول العصاية هترتفع، واقول مثل قلت قبل كده، قلت مش هتلاقي لقمة تاكلها ولا حفلة مية تشربها، وانا بكرر الكلام مرة تانية. واحد بيقول انا بتابع الاجتماع كل يوم جمعة، كان عندي قضية كذا وكذا واتحكم علي بثلاث شهور سجن، وجيت الاجتماع وصليت كتير وحلمت بيك وانت بتصلي في الكنيسة، وبعدها بكام يوم وانت بتقول ترنيمة تستاهل اغني لك، وفعلا اتمجد المسيح واخدت براءة. انا اسمي فلانة، كنت تعبانة ومريضة تقريبا يوم كذا. قبل ما اكمل الكلام بنبه من الاول، حاضر في وسطينا رب المجد يسوع. حاضر في وسطينا شخصيا رب المجد يسوع. اعرض عليه طلبتك واعرضي عليه طلبتك، وخلي عندك ثقة وإيمان انه حيصنع المعجزة حسب حكمته. ما تنتظرش الناس، ما تنتظرش الناس، قل له رب انا طلبي لولادي كذا، قولي له طلبي كذا، قولي له طلبي كذا. وانت قاعد مكانك وانت مكانك واللي شايفني في العالم كله، الله هيستجيب زي ما هو في وسطينا هنا، في وسطينا وانت في امريكا، في وسطينا وانت في كندا، في اوروبا، في اسيا، في استراليا، في وسطينا كلنا، لانه مخلص العالم اللي قال حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. بتقول انا اسمي فلانة، كنت تعبانة ومريضة، حضرت الاجتماع في التلفزيون، شربت المية، بعد كده نمت وحلمت اني انا واقفة عند الخورس هنا وقدسك واقف في مكانك والمسيح على يمينك والعذراء على شمالك والملائكة لابسين ابيض خارجين من ناحية تناول السيدات الى اخره، قدسك واقف بتقول للشعب اهدأوا، المسيح واقف في وسطينا. وشعرين ومن يوميها بعد الحلم انا خفيت تماما وشفيت. نشكر الرب يسوع على معجزاته. نمرة واحد حفيدي كان عنده تجمع دموي واخويا كان عنده ورم، صلينا بثقة وايمان والرب تمجد وشفاهم امين. اخونا فؤاد كاتب عزو عزو شعبي، بلاش احزان وبلاش دموع، تعالوا نفرح بميلاد يسوع. امسح يا امي دموع العين، انا في مكان لم تره عين، وانت يا اخويا طمن ابويا، انا وسط الشهداء والقديسين. امين امين. هنرنم ترنيمة يا حبيبي. ترنيمة رقم 142. كنت في عمق الأسام غارقا حتى الأذان، مستعبدا لذاتي تقودني شهواتي والقرار، لكن عرفت المخلص وغيره لن يخلص، عرفته واسمه يسوع. محور الترنيمة الكبرياء والخطية طبعا. كنت في عمق الأثام غارقا حتى الأذان، مستعبدا لذاتي تقودني شهواتي، لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص، لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص، عرفته واسمه واسمه يسوع. كنت أحيا في الشرور متكبرا مغرور، أجري وراء لذاتي وناسي يوم مماتي، لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص، لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص، عرفته واسمه واسمه يسوع. كنت تائها حيران، كنت أحيا في الظلام، إبليس أغمض عيني وميت في حياتي، لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص، لكن عرفت وغيره لم يخلص، عرفته واسمه واسمه يسوع. كنت وحدي في الطريق أعثر ولا رفيق، وليس من يسندني ويسمع لآهاتي، لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص، لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص، عرفته واسمه واسمه يسوع. استندت على الصحاب وعند الشدة الكل غاب، ضاقت علي بقاتي ومرمرت لحياتي، لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص، لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص، عرفته واسمه يسوع. كنت أرضى بالأحوال عندما يكون لي مال، لكن بماذا ينفع؟ هل في النهاية يشفع؟ لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص، لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص، عرفته واسمه واسمه يسوع. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده عشيه عيد الصليب، واحنا بنتكلم ان من خلال الاحداث اللي حصلت الله بيتكلم. وقلنا ان الاحداث اللي حصلت في مصر بالذات وبعدين في باقي الدول العربية وبعدين يجي معاها في اليوم الثلاثة اللي فاتوا احداث اليابان الرهيبة، ويجي معاها اللي جاي بكرة وبعده، قلت ان من خلال الاحداث دي كلها الله بيتكلم، الله بيتكلم وبيكلم كل انسان. وانا من هنا ببعث رسالة لكل انسان في العالم. فبيقول الكتاب الله يتكلم مرة وباثنتين لا يلاحظ الانسان، بيتكلم ربنا. لكن تلاقي الشرير على حاله، مع ان كل يوم بيعدي بيقربه بالنهاية المرة، لكن ما عندوش عقل. الانسان اللي بيبات وخطيته في قلبه وبيبات في الشر وعدم الايمان، ده انسان مجنون غير عاقل، غير عاقل. من بداية الكنيسة بيقول الروح القدس إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. إنما نهاية كل شيء قد اقترب، ده من 2000 سنة. فكم بالحال النهاردة، النهاردة إزاي إنسان يبات وهو عارف إنه الشرير وراح جهنم، عارف انه شرير ورايح جهنم؟ ازاي؟ فين العقل؟ مفيش عقل، مفيش عقل. ده انسان مجنون، انسان مجنون. لو قلنا امتحان في العالم ممكن يبقى له ملحق، لو خسر حاجة في العالم ممكن تتعوض، إلا الحياة الأبدية. قلنا أخطر كلمة مكتوبة في الكتاب المقدس هي إيه؟ وأغلق الباب. وأغلق الباب لما يتقفل الباب وحييجوا كلهم افتح يا رب افتح، فات المعاد. لا ندم حينفع ولا توبة حتنفع. الندم والتوبة الآن، الآن إن سمعتم صوته فلا تقسوا إيه؟ قلوبكم. فقلت بعنوان الله يتكلم، قلنا في الأول الله يتكلم نمرة واحد إلى إيه؟ قلوا معايا كلمنا مين؟ ها؟ الفاسدين. وتكلمنا عن الفساد، كلمنا عن الفساد راح دي. النهاردة هتكلم نمرة اتنين، الله يتكلم إلى المتكبرين، إلى المتكبرين. ولما جبت سيرة عشية عيد الصليب وبنعمل مقارنة ما بين رب الكون، رب الكون اللي لم يحسب نفسه خلسة أن يكون مساويا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. شوفوا ربنا عمل ايه بسر عجيب، أخلى ذاته، أخذ صورة عبد، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. أم يجي الإنسان جنبه شوية التراب، شوية التراب. داود يقول عن نفسه، داود العظيم يقول كلب ميت، بيقول لي شاول انت بتجري ورا مين؟ ورا كلب ميت؟ ورا برغوت واحد؟ ده داود العظيم. يبقى ربنا اخذ ذاته، خد صورة عام، وضع نفسه، وضع نفسه. ويجي الانسان الكلب الميت، الدودة، الرمة، ده كل دي ألفاظ في الإنجيل عن الإنسان. ينفخ نفسه وينفخ ريشه ويرفع مناخيره ويقول لك أنا، خصوصا لو ربنا اداله منصب في الدنيا أو اداله سلطة. ياه، مع إن لو الإنسان يفكر تفكير بسيط، ما أنت كنت في سلطة، دور على نفسك دلوقتي، دور على نفسك دلوقتي. رسالة الله يتكلم إلى المتكبرين. ربنا بذاته أخذ صورة إنسان ونزل وقال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. تعلموا مني، يجي ياخد يحزم نفسه كده بمنشفة، يتحزم يعني وطشته ويحط فيه مية ويقعد عند رجلين التلاميذ المأشفة ويقعد يغسل رجلين التلاميذ. فالتلاميذ بطرس يقول له لا، قال له معلش يا بطرس انت مستكثر دي، بس اعمل زي ما انا بعمل، اعمل زي ما انا بعمل، ما ترفعش مناخيرك وتقول انا ريس، انا الاول، ما ترفعش مناخيرك. الله يتكلم النهارده الى مين؟ الى مين؟ ما تتكلموا المتكبرين. أخطر شيء إن الإنسان يشم نفسه، يشم نفسه ويرفع مناخيره ويتنفخ، أخطر شيء. يبقى هالك هالك على جهنم حتف. ليه؟ هقول نمرة واحد. إنسان متكبر يعني منفوخ، يقول لك نافخ ريشه. مش عارف أقول الحكاية دي ولا لأ. كان زمان في شوية خدام وسيدنا البابا عايز يعالجهم، فراحوا عنده في الدير. كلام ده قول يمكن من أكثر من 40 سنة، مش فاكر. راحوا عنده في الدير، فقبل ما يدخلهم على المقر، عارفين دخلهم فين؟ دخلهم في حظيرة كده بيربوا فيها فراخ دواجن يعني، والحتة دي كان فيها ايه؟ ديك رومي. وسيدنا البابا بيلاحظ الكلام ده، يعني بيلاحظ ايه معنى الكلام ده؟ هو كان شاعر ان الناس دي متكبرة ومغرورة، فعايز يديهم درس عملي في رقة كده في لطف، ودخلهم عند الديوك الرومي. فتلاقي الانسان نافش ريشه ورافع راسه كده، رافع راسه. لكن تعالى شوفوا لما ربنا يرفع العصاية، هتكلم بعدين، هتكلم كتير، لكن اول حاجة بتكلم عن النفخة دي. شوف استنتج من كلامي، بيقول المحبة لا تنتفخ. المحبة ايه؟ لا تنتفخ، وده منفوخ، يبقى ايه؟ قول معاي، يبقى ايه؟ ما عندوش محبة. ما عندوش ما دام ما عندوش محبة يبقى ما يعرفش ربنا. ليه؟ لان بيقول من لا يحب لم يعرف الله، لان الله محبة. تصلي تروح وتيجي تبين للناس انك انت بتصلي وصايم وانت وانت وما عندكش محبة، يبقى ضعت يا حبيبي، ضعت. منفوخ يعني ما عندوش محبة، ما عندوش محبة يعني ما يعرفش ربنا. معقولة؟ اي ازاي؟ ده بيخدم، ده بيصلي، ده مال الدنيا صالة، مال الدنيا، ويحب ان الناس تشوفه بيصلي، عايز يصلي قدام الكل ويرفع ايديه ويوطي قدام الناس، ما يصليش وبابه مقفول. لا، ما تلاقوش بيصلي في بيته باب مقفول، لا، ما يعرفش الحكاية دي، مع ان ربنا بيقول ما تصليت ايه؟ فادخل مخدعك واغلق ايه؟ بابك. لكن هو يحب يصلي فين؟ وسط الجماعة. انا بصلي يا ضلالي يا ضلالي، بتصلي ايه؟ انت عرفت ربنا؟ لا، ما يعرفش ربنا. يبقى نمرة واحد اللي ما عندوش محبة يعني ما يعرفش ربنا. كده بالمختصر رسالة الله بيتكلم الى العالم، الى العالم. المتكبر لم يعرف الله، اللي بيقول انا، واللي بيقول انا غير الناس، انا فوق الناس، انا احكم وانا اعمل وانا سوي. بلاش تقول انا دلوقتي، استنى بكرة، ولا خاف من بكرة، خاف من بكرة. يا مغيرك نفش ريشه، لكن جه الوقت اللي اتنتف ريشه، نتف ريشه. يا مغيرك رفع راسه، جه الوقت اللي وطى راسه. يا مغيرك قال انا، جه الوقت اللي وقع في الانا. يا مغيرك اتريس وظلم، وجه الوقت اللي ربنا يحكم عليه، يحكم عليه ويختص منه، يختص منه. رسالة الله يتكلم إلى المتكبرين، إلى المتكبرين. عشان كده رب المجد يسوع بيوصي أولاده، يا أولادي تعلموا التواضع، اللي عايز يبقى فيكم سيد يبقى للجميع خادم، اللي عايز يبقى فيكم في الأول لازم يبقى في الآخر. كونوا خدامين لبعض، خدموا بعض، كل واحد كتفه بكتف التاني، كل واحد يسند التاني، كل واحد يقدم ايده للتاني، مقدمين بعضكم بعض في الكرامة. تبقى بلد حلوة لو فيها محبة، تبقى مصر حلوة لو فيها محبة. انا عجبني بعض الشبان صدقوني، وعلى الاخص الشبان مسلمين، وانا جبت سيرة الدكتور عمرو خالد، وشاب تاني اظن اسمه معتز، وشاب ثالث مش عارف اسمه. انا مبسوط قوي من العينات دي، بيتكلموا باسلوب جديد خالص. وانا قلت ان الدكتور عمرو خالد، وانا اللي سمعته بودني، قال احنا محتاجين لاخلاق المسيح، هو قال كده. وقالوا لي مرة تاني سمعوه قال محتاجين لروح المسيح. وسمعت أكثر من واحد بيتكلموا عن المحبة والتسامح والغفران. حلو حلو، لأن لو توجد المحبة يتوجد ربنا. أمة من غير محبة يبقى أمة بلا إله، مهما صلوا مهما عمل. أمة بلا محبة هي أمة بلا إله، لأن الله محبة. وأمة بلا تسامح وبلا غفران تبقى أمة خصام وعراك وتعب ومضايقات وألم وسرقة ونصب وظلم. أمة بلا تسامح وغفران، ما أجمل إن الإنسان يسامح ويغفر ويغفر. لما الإنسان يغفر الله يغفر له، الله يغفر له. وبيضرب مثلا بيقول كان لمدين مديونان، يعني واحد ليكن رأس مالي وفي اثنين مديونين، مديونين لي. واحد مديون بمبلغ كبير قوي والثاني مديون له بمبلغ صغير قوي. لما حسبت النسبة بين المبلغ ده والمبلغ ده، فلان مديون بستمائة ألف مثلا، وأنا بقول الرقم الصحيح، والتاني مديون بواحد. يعني فلان الأولاني ده مديون بستمائة ألف والتاني مديون مثلا بجنيه واحد، مش واحد. فحل معاد الدين، سداد الدين. فدخل الأولاني اللي مديون بستمائة ألف سدد اللي عليك، قال له ما عنديش، قال له هبيع مراتك وعيالك، معلش قعد يترجاه. فسامحه قال له يلا سبت لك الدين. فلي فرحان. وبعدين لقى الراجل ده مديون للتاني مش للي جوه، لا مديون للتاني بجنيه واحد. فطلع قابله في وشه قال له هات الدين اللي عليه، قال له ما نعيش. راح مسكه راح يقدمه للمحب عشان جنيه واحد. فالناس شافوا اللي بيعملوا ده، فدخلوا قالوا للي صاحب الدين الكبير، قال له مش انت سمعت بالدين الكبير؟ قال ايوه. لو واحد عليه جنيه مرضيش يسيبوله واخده للمحكمة، قال هاتوه تعالى انت ما تستاهلش. عارفين صاحب الدين الكبير ده يبقى مين؟ لا يبقى ربنا اللي سامحك بخطايا كتير قوي، وانت مش قادر تسامح اخوك بخطية واحدة، خطية واحدة. يبقى تستحق العقاب. فاللي مش بيسامح هيعاقب، واللي مش بيغفر لا يغفر لي. عشان كده بيعلمنا ربنا يقول متى صليتم فقولوا ايه؟ ابانا الذي اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا لمن اساء الينا او للمذنبين الينا. ام يجي واحد يقول الكلمة دي اغفر لنا ذنوبنا لاننا غفرنا، غفرنا في الماضي، ما اقدرش اجي اقف قدامه وانا لسه ما غفرتش. يبقى والمحبة زي ما بيقول الكتاب مش كلام، بيقول يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. مش كلام مش كلام، بالعمل يعني أعمال تدل على إني أنا بحب فلان، بحب فلان. برضو بعثلي مرة أكثر من مرة النهاردة وبيشتكوا بيقولوا ليه بتدخل المسلمين وتصلي للمسلمين وإحنا ما بتصليناش. أنا مش عايزكم يكون عندكم الروح دي، ما فيش مسلم ولا مسيحي، كل دول محبوبين عند المسيح، والمسيح وصانا إن إحنا المسيح له كل المجد، وصانا ان احنا نحب الكل ونخدم الكل بلا تفرقة بلا تفرقة. يبقى لا نحب بالكلام ولا باللسان، اعمالي تدل على اني انا بحب، لا افرق بين انسان وانسان. ايدك ممدودة للكل بالخير، للكل بالخير، تسامح تغفر. وعلى فكرة اللي بيسامح واللي بيغفر هو اللي بينال سلام وبيفرح، بيفرح. لما ما تسامحش وما تغفرش تروح تنام تاكل في نفسك، تاكل في نفسك. في عدد بتاع الترنيمة بيقول ايه اللي بياكل في نفسه ده؟ يهري وينكت. ايه هو اللي يهري وينكت؟ وفي غيظه يبات مغموم، وعنتاره لا يسكت، وحياته مليانة هموم. واحد ايه؟ واحد ايه؟ واحد منفوخ عالتهالي حصان الجامح، واحد منفوخ زي الحصان الجامح يعمل معاني ولا يعرف مرة سامح، يعمل الكلمة معاني ولا يعرف مرة سامح. لكن أنا مش من هنا، لا هنا عالم فاني، لكن مش من هنا لا هنا عالم فاني، لا ملوى رجع ولا غينا، انا ليا وطن تاني. لا ملوى رجع ولا غينا، انا ليا وطن تاني. الاسبوع ده ممكن يكونوا الناس دول موجودين هنا، اتعرض علينا مشكلة، واحدة زعلانة بقالها 9 شهور سايبة بيتها. معلش سامحوني ان كنت هقول الكلام ده ان كانوا موجودين، يعني معلش. في ايه يا بنتي؟ قالت صحينا الصبح فبيقول لي انت ما لمعتيش الجزمه؟ قالت له حاضر هلمعها. قالوا بعدين فكرت كده فبقول له طب ما تلمعها انت، يعني انت لمع الجزمه. قامت القيامه ومن هنا بقى لها 9 شهور بره البيت. في المقابل، في المقابل اعرف سيدات فضليات، فضليات تحمش. معنى كده ان الست هتلمع الجزمه؟ لا انا ما بقولش الكلام ده، لا ده انا بضرب مثل، بضرب مثل للإنسان اللي الرب مالك على حياته. تدخل الأوضة تلمع كل الجزم بتاع جوزها من غير هو ما يعرف، حد من غير هو ما يعرف، وممكن جوزها يمنعها ويقول لها ما تعمليش كده، ما تعمليش كده. ايه معنى الكلام ده؟ هو تفكر ان انا عايز الست تلمع جزمة؟ لا ما عادش الكلام ده خصوصا مع البنات بتوع الايام دي. يعني بتكلم بنت بقول لها سماعي الجهاز معاه، قالت ليه كل انفة وكبرياء كده. لا، ده مش معنى. انا بضرب مثال، لما الانسان يمتلئ بروح المسيح ينزل. اولا ما فيش كرامة بين الزوجين، فيش كرامة بين الزوجين، لان كرامتهم واحد. تلاقي الزوجة تجري تكرم جوزها، والزوج يجري يكرم مراته، وكل واحد ينحني عشان يرفع التاني على راسه من فوق على راسه. ده البيت المسيحي، بيت المسيح اللي مليان محبة ومليان اتضاع، كل واحد بيدور على راحة التاني. انا رأي واحد بيقول لي امبارح، بيقول لي مراته بتشتكي، بتقول بيرجع الساعة 3 الساعة 4 الساعة 5 الفجر. قال لي يا ابونا ما هو انا لو لاقي في البيت راحة كنت اجري اروح لمراتي وعيالي، لكن انا لاقي البيت تعب بكره اروح البيت، فبرتاح برا اروح على النوم بس على النوم. الله يتكلم الى المتكبرين. مفيش محبة يبقى معرفوش ربنا. وأراد كلمتين. يا حبيبي يا ابني تخلي ذاتك تعطلك ليه، وانت تخلي كبريائك يعطلك ويضيع سلامك ليه؟ ما احسن نعيش مع ربنا في سلام، في محبة نعيش في سلام. اساف النبي مرة بص للمتكبرين وقعد ينقر عليهم كده، لقى حياتهم يعني منشنش، بس منشنشة عالميا، يعني اكله وشربه بغدادة ولبسه وهيصه. فبيقول لاني غرت من المتكبرين، غرت. انا ببص على حياتهم، اذ رأيت سلامة الاشرار، لانه ليست في موتهم شدائد وجسمهم سمين، ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون. لذلك تقلدوا الكبرياء، منفخين، لبسوا كثوب ظلمهم، جحظت عيونهم من الشحم، جاوزوا تصورات القلب، يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما، من العلاء يتكلمون. واحد يكلمك من فوق، حيلك. يا سلام، من العلاء يتكلمون. هتقع من العلاء ده، مش هيدوم العلاء، لا هتنزل. من العلاء يتكلمون، جعلوا افواههم في السماء والسنتهم تتمشى في الارض. مهم. فبيقول ايه، اكونش انا ماشي غلط؟ لأسف بيقول إذا كان الأشرار المتكبرين حياتهم كده، وجحظت عيونهم من الشحم وجسمهم سمين، ليس في موتهم شدائد، حاجة إيه؟ أمال أنا عايش على الكفاف؟ حقا قد زكيت قلبي باطلا، كنت مصابا اليوم كله، لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بنيك. فلما قصدت معرفة هذا إذا هو تعب في عيني، حتى دخلت مقابس العلي. ربنا كشف له. حتى دخلت مقادس العلي، أو مقادس الله، وانتبهت إلى آخرتهم. أيوة هيعيشوا يومين هنا ويتبددوا يومين هنا، لكن الأيام مش هتطول. وانتبهت إلى آخرتهم، حقا في مزالق جعلتهم، اسقطتهم الى البوار، كيف صاروا للخراب بغتة، اضمحلوا فنوا من الدواهي كحلم عند التيقظ. يا رب عند التيقظ تحتقر خيالهم. حلم وعادة، حلم وعادة، عشت متبغدد وعشت ريس وسيد وعشت منفوخ وراف نافخ ريشك وعشت رافع مناخيرك زي حلم وحيعدي الى الدواهي الى الخراب بغتة. إيه انتبهت الى اخرة. الانسان العاقل هو اللي يحدد اخرته من هنا، على رأي اللي بيقول ان رب المجد يسوع مضى على الصليب، مضى لكل انسان صك الخلاص، مضى اخذ الدين اللي علينا، سدد الدين اللي علينا، واخذ متنا وبدله بحياة ومضى. قال فلان يخلص كل انسان. فيجي انسان هنا هو اللي يحدد خلاصه ويمضي. انا امن واعتمد وخلص مضى. اتار الانسان هنا اللي بيحدد مصيره، وتلاقيه يتحط رجليه على الطريق ويمشي للنهاية. رايح على فين؟ السما رايح هنياي. فالإنسان بيمضي إما على صك ألاكه وإما على صك خلاصه. من هنا فتلاقي فلان ماشي بيرنم، رايح على فين؟ على السما رايح. فلان ماشي رايح على فين؟ يقول لك على جهنم. ولا الثاني يقول لك حد عارف رايح على فين؟ مش عارف، تايه في الدين. لا يا حبيبي، في المسيح يسوع احنا عرفنا سكتنا لأنه أعطانا حياة. في المسيح ملنا حياة، واللي نال حياة لا يموت. السما رايحين مجدا للأمين، وإنكم وعي يسوع الفارق مع كل حين. السما كل حين مع كل حين مع كل حين، وإن كن وعي يسوع الفات مع كل حين. احفظ مهما كان، هي فرك الكعب يا إخوة، وين وصلك وين وصلك الآن وين وصلك الآن، هي فرك الكعب يا إخوة وين وصلتنا. عالسما رايحين مجدا للأمين، وإن كن وعي يسوع هتكونوا معايا. اللي عرف ربنا تلاقيه مطمن وفرحان. تتشال الدنيا ما تتحطش، تقوم ما تقعدش، هو مطمن في المسيح. مش في ناس دلوقتي خايفة وعمالين يسألوا بكرة هيحصل ايه، بكرة هيحصل، بكرة بالنسبة لك كمؤمن جاي ومعاه كل خير، ومعاه كل خير. نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين. هات امبارح والنهاردة وبكرة هتلاقي كله ايه، خير. وسيدنا البابا يقول لك من ضمن الاقوال المأثورة لي قل كله للخير، كله للخير. فتلاقي الانسان المسيحي المؤمن الحقيقي تلاقي مطمن، مطمن لاني واثق في وعد الرب. ويقول هل لي نفسي وغني وعد حبيبي الله، هل لي نفسي وغني وعد حبيبي بيطمني، هل لي نفسي وغني وعد حبيبي بيطمني، وعد حبيبي بيطمني، بيطمني. هل لي نفسي وغني، هل لي نفسي وغني، وعد حبيبي بيطمني. هل لي نفسي وغني، وعد حبيبي بيطمني. هو معايا وانا معاه وشايل همي عني، هو معايا وانا معاه وشايل همي عني. حبيبي انا مرضيش اكمل يا حسن، هل لي نفسي وغني وعد حبيبي بيطمني، وادي عروستك بتحييك وبترفعك وتعليك يا اغلى الكل علينا، انت لينا واحنا ليك. هل لي حضورك سر فرحنا، انت اللي معزينا، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، ينضلل بالحب علينا ومنور مطرحنا. احنا عايزين منك حاجة اليومين دول، معرفش انا مشغول، يمكن ضعف ايمان، لكن دي مشغولية شخصية، مشغولية شخصية، ان ربنا يا حييجي هو بذاته، يا حيبعت العذراء مريم، يا حيبعت قديسين. ده فكر شاغلني، يمكن ضعف ايمان، ضعف ايمان، لكن انا مشغول بقالي مدة. ولما بقول وانت قاعد وانت قاعدة اطلبه واطلبيه، واثق ان الله هيعمل في وسطينا ايات ومعجزات، ايات كبيرة هيعمل في وسطينا لما نرخي عينينا عن المنظور وعن الناس وعن فلان، ونبص له هو، نبص له هو، هو حاضر معانا، حاضر معانا، ده وعده هو، ده وعده هو. وأي إنسان يثق ويؤمن ويصدق ويمسك فيه كده، زي ما كان في حال الجسد على الأرض وكان هو معدي كده، يعني اتنين عميان قعدوا يصرخوا يصوتوا، يا ابن داود ارحمنا، يا ابن التلاميذ قالوا لهم بس يزيدوا كمان، يا ابن داود ايه، قال هاتوا الناس دي، احنا صحيح مش شايفينه بعيون جسدنا، لكن عايزين نصرخ ونقول يا ابن داود ارحمنا، امين يا ابن داود، ويصنع بينا ايات ومعجزات، ونشوف ممكن يسمح ربنا ويطل علينا، ويطل علينا، امين، ويطل علينا، او يبعث لنا حد يعزينا ويطيب خاطرنا، ونقول له كفايه بهدله في الدنيا، بهدلونا يا رب، بهدلونا، تعالى ونجينا، تعالى انت في وسطينا، افتح عيون ايماننا عشان نشوفك. ما لي سواك سيدي، ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك، حياتي رضاك، حياتي رضاك يا سيدي، ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، أنت موت أنا فرحان إن الرب مدي ثقة وإيمان بحضوره، وحراجع معاكم الكلام اللي قلناه مرة. احنا عايزين كل مرة نعمل حفلة أو احتفال بحضور المسيح. شبعنا كلام وشبعنا وعد، وفي كلام كثير ممكن نقول كلام كثير، لكن اللي شاغل بالي ان احنا نوجد في محضر، نوجد في محضر هو معايا وانا معاه وشايل همي عني. هو معايا وانا معاه، ده العدد بيقول هل لي نفسي وغني وعد حبيبي بيطمني. هو معايا وانا معاه وشايل همي عني، شايل همي. عايزين نوجد في محضر الملك المسيح، مش بس هنا لكن على الدوام. وما دام هو عمانوئيل اللي زي ظلي ومش بيفارقني ومعايا تملي، هو معايا لازم اكون انا معاه. وقلت هي دي المسيحيه الحقيقيه، والكلام هنلاقي عليه، هنلاقي على الكلام. عايزين نفرح بيه، نفرح بيه ونفرحه هو لما يشوف ولاده وبناته منتعشين بالروح وثابتين في الإيمان وماشيين على الدرب. ربنا يكون راضي عننا، راضي عننا. المهم أنا خدت نمرة واحد في إيه؟ الله يتكلم إلى المتكبرين، وقلت نمرة واحد بيقول لهم أنتم ما عندكوش محبة يبقى ما تعرفونيش. ما ربنا بيتكلم كل إنسان متكبر ومنفوخ، بيقول له أنت متكبر وأنت منفوخ يبقى ما عندكش محبة، تبقى ما عرفتنيش لغاية دلوقتي. الله يتكلم إلى المتكبرين بيقول لهم إلى الآن لم تعرفوني. فبيقول مرة جدي مثل إني في اليوم الأخير هيجيله شوية ناس قولوا له أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات؟ فيقول لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. كلام غريب، إني لم أعرفكم قط. معقول يبقى ربنا ويقول أنا ما عرفتكوش قبل كده؟ طبعا العقلاني ممكن يبص الكلام ده يقول لك شوف أدي المسيح بيقول إني لم أعرفكم قط، يبقى ده ربنا. أيوه هو ده ربنا. إزاي لم أعرفكم قط؟ يعني أنتم لم تعرفوني، أنتم معرفتونيش في أيام غربتكم على الأرض، عشتوا لذواتكم تشبعوا شهواتكم، عشتوا متكبرين. وأنا ما تعملش مع المتكبر، هيجي الكلام بعدين، يقاوم الله المستكبرين ادفعهم بعيد عنه، أما المتواضعين فيعطيهم إيه؟ نعمة. يقاوم الله المستكبرين، هيجي الكلام بعدين. إني لم أعرفكم قط، في اليوم الأخير هيقفوا قدام ربنا كده بس كل واحد مخزي وجهه الى اسفل، وربنا يقول له انا ما اعرفكش، امشي امشي، اذهبوا عني يا فاعلي الاثم، خذوهم الى البحيره المتخذه بالنار والكبد، امشي. دي نمرة واحد، ما اعرفش هتكلم في نمرة اثنين ولا ايه رأيكم؟ المرة الجاية، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. في محضر الملك، ملك الملوك ورب الأرباب، بكل هيبة واحترام نوجد في محضرك، وبنشكرك لأنك قابلنا في محضرك. ارفع التمجيد للرب والشكر، وقل له يا رب اديني استحقاق اني اوجد في محضرك. صحيح استحققنا في المسيح يسوع، في المسيح يسوع، لكن نتوب عن خطايانا ونتمتع بفدى المسيح ويطهرنا دم المسيح. ويطهرنا دم المسيح. ارفع الطلبة وارفع الطلبة لي، قل له سامحني يا رب، اغفر خطاياي، اشفيني واشفي جراحات خطاياي. جراحاتك الغالية جدا علينا، دمك يطهرنا وينقينا. مكتوب بجراحاته شفينا، بحبوره شفينا. قل له شفيني من كل خطية يا رب. ارفع الطلبة، ارفع الطلبة وارفع الطلبة. شفيني، شفيني، حاضر في الوسط، حاضر في الوسط. اعبر الينا كلنا يا رب من اجل جراحاتك الغالية جدا. جرح حبيبي غالي علي، خلتني اكره كل خطيه. جرح حبيبي غالي علي، خلتني اكره كل خطيه. واشتمل قلبي اخدم اللي احسن الي، واشتمل قلبي اخدم اللي احسن إلي عيني إلى الأمل مذبوح ارفعني ارفعني بالروح عيني على الحمل المذبوح ارفعني ارفعني بالروح لكي أقبل سر شفائي وهي الجروح لكي أقبل سر شفائي وهي الجروح جرح حبيبي غالي علي خلتني أكره كل خطية جرح حبيبي غالي علي خلتني أكره كل خطية واشتمل قلبي أخدم اللي أحسن إلي واشتمل قلبي أخدم اللي أحسن إلي. ارفع طلبتك وطلبتك للرب بس قبل الطلبة الزمنية الطلبة الروحية ثوبني يا رب غيرني اشفيني من كل خطيه وبعد كده قل له قولي له طلبتك وطلبتك وثق ان الرب هيعمل عمل كبير يصنع لنا ايات ومعجزات ليس لنا لكن لاسمك اعطي مجدا اعلن ذاتك في الوسط يا رب اعلن ذاتك مجد اسمك اطلبي بإيمان ونشهد للرب ان الرب صنع معانا معجزات مد يدك للشفاء واجري باسم يسوع ايات واعطي لاسمك مجدا واصنع بنا معجزات مد يدك للشفاء واجري باسم يسوع ايات مد يدك للشفاء واجري باسم يسوع آيات وأعطي لإسمك مجدا واصنع بنا معجزة وأعطي لإسمك مجدا واصنع بنا معجزة أعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك هلم ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك ونشوفك في وسطنا ودوقنا من شهدك ونشوفك في وسطنا ودوقنا من شهدك امين امين عايزين نشوف يدك العالية وامرك بالبركة وايات ومعجزات والمجد يرجع لك وحدك بنشكرك كرامة ومجد ليك مستحق كل كرامة مستحق كل مجد لاجل خاطر الدم شفاعات قديسيك ومن العذراء مريم بركة الصوم 40 المقدس بركة الصليب والدم والفدا اسمعنا لما ندعو بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه ليأتي ملكوته تكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين، ولا تدخلنا في تجنب لكن نجينا من الشر، بالمسيح يسوع ربنا. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضي بالسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. حنصلي.